من صام اليوم اللي يشك فيها قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قال عمار مثل قول أبي هريرة لما رأى رجل خرج بعد الأذان قال ما هذا قد عصى أبا القاسم. المقصود لا يجوز ونهي يتعمد صوم يوم الشك هو يوم الثلاثين، سواء كان السماء مصية أو كانت غيبة لا فرق. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصوم إذا كان غيب والصواب عدم الصيام، وهذا الاجتهاد الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه ليس بصواب، والصواب أن المسلمين ينتظرون حتى يثبت الشهر بالرؤية أو بإكمال العدة في جميع البلدان، هذا هو الواجب، لأن الحديث صحيح صريح في المقام، فالواجب الأخذ به والتمسك به. في رمضان لابد تكمل عدة شعبان 30 أو رؤية الهلال ليلة 30 فيصومون. والله جل وعلا أوجب على عباده الصوم وبين لهم حدوده، فالواجب التقييد بالحدود التي حدها سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أنه يقبل فيه واحد كما يأتي في حديث عمر إن شاء الله، يأتي أنه يقبل في الدخول رجل واحد، ويأتي أنه إذا انتصف شعبان يمنع الصوم سد لذريعة زيادة في رمضان، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله وفق الله جميعا. إن عادة لا بأس يصوم، إذا كان عادة يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم صمه يوم صومه يوم 30 من شعبان يصوم بنية العادة مو بنية رمضان. الله عملك يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا، هذا خطاب لعموم المسلمين أو لكل أهل البلد يعني؟ الصواب أن عموم المسلمين، لكن ذهب بعض أهل العلم أن لكل أهل رؤيتهم، ولا بأس. قال بجمع الجمع قال بجمع العلم يأتي البحث إن شاء الله، وقول ابن عباس وجماعة رضي الله عنه، لكن الأصل في خطابات الشارع العموم، هذا هو الأصل، خطاب الله في القرآن وخطاب الرسول الأصل في العموم، ومن قيد عليه الدليل. الشيخ بعض المسلمين في بعض الأقطار بعض البلدان كافر في الأرض، هل مثلا يرتبطون ببلد معين؟ إذا ما شافوا يرتبطون بالرؤية التي رأها غيرهم. نعم. السلام عليكم شيخ، حديث أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم، الشيخ ولو كان غير عادة شيخ أراد يصوم يعني من غير لا ما يصوم سد الذريعة إلا إذا كان له عادة. هل صام رمضان بالمجهر من رأى بالمجهر بلال؟ إذا كان رأى بعينه ولو بالمجهر، إذا كان بعينه نعم. صيام الدهر ظاهر الحديث المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام ولا افطر، لا معناه انه لا مع الصيام ما شاء الله سلام. افضل الصيام ان يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي عبد الله بن عمرو، فلما ساله عبد الله اني اريد افضل منه قال لا افضل من ذلك، واخبر صلى الله عليه وسلم هذا هو صوم داود النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. يؤجر عليه منه من اللي يؤجر إذا صام الدهر يأثم وهم يؤجر يأثم لا يؤجر خالف السنة. الحديث أحسن الله أنه ضعيف، نعم الله صلى الله عليه وسلم بعد صيام منتصف شعبان أنه ضعيف، لا مهم ضعيف صحيح. نعم المشاركات التي تكون على جوع فيها تفصيل فيها تفصيل وهذا محله. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم.

أما الرواية تقبل الرواية. نعم. المجهر. إذا رأى بعينه وصل المجهر ولا غير المجهر. إذا رأى بعينه ثبت. الله عليك يا شيخ، نية لكل يوم ولا للشهر؟ لكل يوم، الصواب لكل يوم، لكل يوم. هذا الأرجح. أحسن الله عليك، بعض الناس يقول قبل الأذان اللهم لك الصلاة، هل في ذلك شيء؟ في حديث ضعيف، إذا قال فلا حرج، لكن مو صحيح، حديث ضعيف. اللهم لك الفوارض، معنى صحيح، صم لله وأفطر لله، ولكن الحديث ما يقال سنة، يقال جنس الدعاء سنة، جنس الدعاء لك الصلاة سنة، يرجى قبوله. يعني احصل اليه قبل اذان الفجر، يعني قبل اذان الفجر عند الافطار وعند كل واحد عند الافطار وعند الصوم، اذا قاله لا باس، لكن مو سنه، ما قال سنه، قال جائز. العبره في وقت الرؤيه، يعني لو راوه في النهار ماذا يكون؟ العبره بعد الغروب من ليله 36، اللي قبله ما عليه عبره. ولو في الليل احسن الله يك الساعه 11 ليلا يعتبر؟ ما يعتبر الا بعد الغروب في ليله المساء 29. أحسن لك هذا السؤال. نعم. يقول السائل: هل مشاهدة التلفزيون وما تبثه الأخبار الصناعية أو ما يعرف بالتشوش ينقص في الصيام؟ هذا منكر، مشاهدة الأفلام الخبيثة من التلفاز أو التشوش ما يجوز للصائم وغير الصائم، لكن ما يبطل الصوم، مشاهدة المنكر ما يبطل الصوم، لكن يأثم سواء كان في دش أو في تلفاز أو في يد الناس بين الناس الجالسين. يعذب من الخير. هذا سؤال آخر، يقول صائم يعذب من الشر، يعذب من الملاهي أو من رويات المنكرات كالنساء الكاسيات العاليات وما أشبه ذلك. لأنهم ما يستلذوا به. لا، لأنه منكر مو بس. ولم تستلذ، تأكل التمر تستلذ، هو منكر. لكن إذا رأى المنكر لو ما استلذ به، إذا شهده أثم. إلا إذا أنكره. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر، يقول السائل: صائم سافر مسافة 80 كيلو، وسافر صائما بحجة أنه سيقيم بتلك المنطقة، ولكن لم تتوفر له الإقامة هناك، فرجع في نفس اليوم نفس المسافة، وعند شروعه في الرجوع أفطر، فماذا يجب عليه؟ هل صومه صحيح أم عليه القضاء؟ إذا كان أفطر قبل غروب الشمس عليه يقوم فريضة، وإن كان صبر حتى غابت الشمس عليه الحمد لله. لك هذا شخص علق قال: إن إذا سافرت فسوف أفطر، وتسحر، فلما أصبح ذهب، فلما خرج إلى البلد عن البلد رجع، هل يكون صيامه؟ إذا كان ما أفطر، إذا كان ما أفطر ما عزم ما نفى المقال، ما يفطر بنية التعليق أحسن ما يفطر بنية التعليق؟ لا لا، التعليق لا، يفطر بنية الإفطار بعد الفجر، ينوى الإفطار أفطر عند جمع العلم. أما قال سأخطو ولكن ما نفذ، ما نوى الإفطار بعد الصبح. مجرد النية ما النية قبل دخول الفجر، أما إذا نوى بعد الفجر فالأحوط له أن يقضي إذا كان فريضة. إذا كان فريضة ما يصح، أو بنية جازمة، أما الأذناء في الأمر أوسع. وذهب للقاضي لإثبات الرؤية ما قبل القاضي عدالة، هل يلزم هذا الرجل الصيام؟ لا يصوم إلا مع الناس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم وتصوم، إن صام الناس بالله هو معهم. لكن رأى الهلال ولو ما دام ردت شهادته لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر، هذا الراجح. بسم الله. صحة حديث ابن عمر: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لا بأس به، لا بأس به. من يقول لا صيام كامل هذا الحديث؟ لا ما هو صحيح، لا صيام صحيح، استعمل الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بصوم النافلة وبالسحور وبتعجيل الإفطار. السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، هذا السنة مع أكل السحور وعدم التساهل. السنة يتسحر، السنة يؤخر السحور، والسنة في الإفطار تعجيله إذا غابت الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. قوله جل وعلا: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهو حديث حسن. وأما تأخير السحور وفعل السحور هو سنة، سحروا فإن في السحور بركة. متفق على صحته. والله مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فصل ما بين صيامنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأكلة السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم، هي سنة مؤكدة، والأمر به النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. لكن لا يجب، لأنه واصل في بعض الأحاديث واصل ولم يتسحر، قال: أن يستغفر لكم إني وقوم وأسرى. ولما أبوا وصل بهم يومين ثم رأوا الهلال، فدل على أن الوصال ليس بحرام بل مكروه، والسحور ليس بواجب ولكن سنة مؤكدة. أما صوم النافلة فلا بأس أن يبدأ من أثناء النهار لحديث عائشة. أما صوم الفريضة فلا بد أن يبيت من الليل كما تقدم في صفية: من لم يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام له، هذا في الفريضة. أما النافلة فلا بأس، لحديث عائشة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندكم شيء؟ قلنا لا. قال: إني إذا صائم، فصام من أثناء النهار. وفي يوم آخر دخل عليهم قالوا له: جل أحس؟ فقال: أعلنه. ثم أكل قد أصبح صائما. فدل على أن الصائم المتنفل يجوز له أن يفطر إذا دعت الحاجة إلى ذلك ورأى مصلحة في ذلك، ويجوز له أن يصوم من أثناء النهار المتنفل. كل هذا تشريع، لأنه هو المشرع بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. فبعله هذا يبين للأمة جواز الأمرين: جواز استمرار في الصوم النافلة وجواز إفطاره. وفيه أيضا جواز صوم من أثناء النهار النافلة كالضحى والظهر، لا بأس، ويكون لها الأجر من حين الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بالنيات. وفق الله الجميع. النية لين الظهر فقط، إذا هذا ينوي حده إلى الظهر من حين بدأ الصوم، شان الظهر والضحى من حين بدأ، له أجر الصائمين سواء بدأه قبل الزوال أو بعد الزوال. ولو إلى العصر حتى الظهر، ولو إلى العصر، إذا صام ثم أفطر له أجر ما صام فقط. شخص نام فاستيقظ العصر فنوى الصيام، شخص نام فلم يقم إلا العصر، له أجر من حين نوى بس فقط. نعم. ما يصل لفظها إلا إذا صامها تامة، حتى يحصل لفظها تامة. ولو نواها من أثناء النهار ما حصل لها إلا بعض الصوم بعض الأجر. نعم. كأنما صام الدهر كله، ماذا نقول؟ يصومها من الليل. لو صامها من أول النهار ما يصير تامة، يصير ناقصة، ما عندها الوجه المطلوب. نعم. إذا أحب الإنسان شرب بعدها كان في متسع ثم النواة ثم شرب، هل في شيء؟ ما يضر ولا ما يوصل، ما دام بقي له له أن يأكل له ويشرب، ولو نوى أن يشاكل حتى يطلع الفجر. هذه بعض الأسئلة يتعلق بالموضوع. نعم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: إذا نام الإنسان الليلة 30 من شعبان على نية إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وتبين هذا اليوم من رمضان، فهل تبيت النية عنده؟ فهل عليها قضاء لأن هذه النية معلقة ويوم الشك لا يجب الصيام. سؤال آخر يقول: عندما يستاك الصائم في يوم من أيام الصوم بمسواك رطب فإنه يحس في فمه ببعض الطعم في ذلك المسواك، فيصب عليه لفظ هذا اللعاب إما لكثرته أو لوجوده في المسجد، فما الحكم في ذلك؟ السواك ما يضر الصوم، السواك ما يضر الصوم، مشروع للصائم يصوم، الصائم يستاك غير الصائم، وما يحس بأن الطعم ما يضر، هذا شيء معفو عنه. جزاكم الله خير. وهذا السؤال الآخر يقول: رجل كان ينتظر الإفطار مع أبنائه، فجاء أحد أولاده الصغار وقال: يا أبي لقد أذن المؤذن، فأفطر الأب دون التأكد من الخبر، وبعد مدة أذن المؤذن، فهل صومه صحيح أم عليه قضاء؟ إنسان لما كان فرض عليه قضاء، كان نافلة لأنه أولا صبي لا يعتمد عليه الصغير مثل هذا، ثم أيضا بان خطأ، بان أنه أخطأ وأنه بقي قد بقي لها فعليه قضاء. أنت أسمع أحسن الله إليك، أنت أسمع فرنا على ثبوت أنه يعني لأخبرهم ثقة معذورون، لكن لما بانت الشمس مثل ما قال عروة، وهل فيها من عروة؟ هل بد من قضاء؟ الجمهور عليه قضاء، لبان أنه أفطر قبل غروب الشمس عليهم القضاء. بعض الناس يؤذن فإذا أفطر تبين أنه خطأ، هذا وقع شيء لشيء دقيقة دقيقة ما يضر، لكن إذا عزم أن الشمس ما غابت وأن أكل قبل غروب يقضي. ولو أذن مؤذن؟ نعم، إذا ثبت أن هناك أكل قبل غروب يقضي من الأثر، أو أثبت أن أكل بعد طلوع الفجر على الصلاة عند الجمهور يقضي احتياطا خروجا من خلاف من الأثر أن العبد لا يدرك في حسن الخلق درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ما تذكر هذا أو ما تذكر هذا؟ أثناء النهار يلزمها الإمساك مع القضاء في رمضان؟ يلزم على الإمساك وتقضي، مثل مسافر إذا قادم في النهار في بلده يلزمه الإمساك ويقضي، لأن العلة زالت. ما فائدة إمساك؟ لأن يوم يوم إمساك يوم صيام، مثل اللي أصبح مصبرين يفطرين ثم ثبت الهلال البارحة أن يمسكون ويقضي، جاءت البينة الضحى وشهدوا بينهم ورأوا الهلال البارحة. إذا كان مريض أحسن يقول يمسكون يقول. إذا كان مريض وأفطر أول النهار تبين أنه يستطيع الصيام يمسك يقول. ما بلغني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن سليمان بن عامر الضبي، وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بالصيام. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام أي سلمان بن عامر الضبي، الصواب أن سلمان كما في كتب الرجال والصحابة غير يعني بعض نسخ البلوغ سليمان هو رب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدهم فليفطر على تمر، فإن لم يجد في الفطر على ماء فإنه طهور. هذا يدل على أن الفطر الصائم يستحب يكون على التمر إذا تيسر، فإن لم يتيسر أفطر على الماء، وإن أفطر على غير ذلك فلا بأس، لكن الفطر على الماء أفضل. أن يبدأ بالماء إذا لم يجد تمرا فهو أولى. ولهذا قال فإنه طهور، يعني الماء طهور رحمك الله. وروى أبو داود والترمذي من حديث أنس بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، وهذا هو الأفضل. إن وجد رطب هو أفضل، فإن لم يجد في التمر، فإن لم يجد في الماء هذا هو الأفضل. وإن أفطر على خبز أو غيره فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا. تحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال يا رسول الله إنك تواصل؟ قال إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، في الآخر إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، يعني يوم 28، ثم يوما 29، ثم راوا الهلال يعني 30، فقال لو تاخر الهلال لزدتكم، كالمناكر لهم حين ابوا ينتهوا. هذا يدل على كراهه الوصال، ان السنه ان يفطر الانسان اذا غابت الشمس، هذا هو السنه. كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم، متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهر منها هنا من المغرب بغروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن أحب أن يواصل السحر فلا حرج، كما في حديث سعيد فأجله أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكن أفضل أن يفطر إذا غابت الشمس، هذا هو الأفضل. أما أن يواصل الليل كله لا يأكل يصل يوم يصل يوم بيوم هذا هو المكروه الذي انكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه. فلما راى رغبتهم الشديده واصل بهم يوما ثم يوما، ثم دعوا الهلال فقال لو تاخر لزدتم، ان حتى يعرفوا ما في الوصال من مشقه، وحتى يقفوا عند الحد الذي حده لهم عليه الصلاه والسلام. فالسنه للمؤمن ألا يواصل، بل يفطر عند غروب الشمس، وإن كان ولا بد فليواصل السحر. أما أن يدع الأكل كله والشرب ويكون صومه متصل النهار بالنهار هذا هو المكروه لزجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه واصل بهم يدل على عدم التحريم، لو كان معصية محرمة لم يواصل بهم، فلما واصل بهم حتى يذوقوا مساء تعب الصوم دل على انه مكروه وليس بحرام، لكونه فعله بهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا شده الوصال وتعب الوصال حتى يتركوا. اما هو صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، لان الله جل وعلا قد قواه على هذا وعانه عليه سبحانه وتعالى. حديث ثالث كذلك حديث رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا يفيد وجوب الحذر من قول الزور والعمل السيء، حذر من المعاصي، فإن المؤمن إذا صام صامت جوارحه عن محارم الله، كما يصوم بطنه عن الأكل والشرب. فإذا صام عن الأكل والشرب ثم أطلق نفسه المعاصي هذا من أسباب عدم قبول صومه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور يعني الكذب والعمل به بذلك والجهل يعني الظلم للناس والعدوان على الناس فليس لله حاجة في أي يدع طعامه، ليس المقصود ترك الطعام والشراب، الله لا حاجة به إلى هذا، إنما أمام العباد لهم مصلحة لهم. فإذا أمسك عن الطعام والشراب ثم خلى لنفسه تعاطي المعاصي من قول الزور والعمل به والجهل الناس كأنه غير صائم، وصيامه لا قيمة له، ففي هذا التحذير من تجريح الصيام المعاصي، والواجب الحذر من قول الزور والعمل به في حال الصيام، وحذر من الجهل على الناس وظلمهم. وفق الله جميعا. الذي لا يصلي الا في رمضان الى رمضان حقه أنه فاسد كافر بالأساس، لا يصلي، لا يصلي في رمضان ولا في البيت. في رمضان يكثر المصلين في رمضان، لا يصلي في البيت ولا يصلي، أحيانا يصلون، كان يصلي في البيت وفاسد، وكان ما يصلي بكلية الصح إنك. أما إذا كان يصلي في البيت فلا على كل حال فاسق، قد تخلق بأخلاق المنافقين فلا يجوز. يقول يقول المسؤول إذا قد رأيت أنا أو ما يتخلف عنها في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، نسأل الله السلامة. أما من ترك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والستر في الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. خلف الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن مريض رضي الله عنه. الواجب على المؤمن الحذر، وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، نسأل الله العافية. يعني في رمضان تكثر الصفوف، احيانا تصير 5 صفوف وبعد رمضان تقل يكون صفين. طبعا على كل حال الله يهديهم، تخلوا على الجماعه منكر، قد يكون بعض الصفوف يصلون في مساجد اخرى، لكن بكل حال الواجب على المؤمن المحافظه عليها في الجماعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. قيل ابن عباس له العذر؟ قال خوف او مرض. الواجب محافظه في الجماعه مع المسلمين، والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين، إن شاء الله لا أعلم. شيخ الله السحر نصف الليل يا شيخ. نعم ليس لله حاجة، يعني يفطر عفو الله عنك إذا جهل الناس في رمضان؟ لا ما يفطر، لكن صوم لا قيمة له، صوم لا قيمة له، يعني كأنه ما صام بسبب أعمال السيئة. يعني وعيد هذا بعدم في هذا الأمر؟ لأن هذا قول صوم لا قيمة له. السحر نصف الليل يا شيخ. السحر نصف الليل يا شيخ. أهل السحر أهل. أحسن الله إليك، هل كان ابن الزبير يواصل الصوم؟ يقال عنه يرى أنه كان يواصل. أحسن الله إليك، إنه متأول يا شيخ. كان متأولين مراد النبي مشقة هم ما عليه مشقة، الصواب خلاف ذلك، الصواب لا يواصل ولا ما عليه مشقة. أحسن الله إليك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يطعمون المراد بالطعام والشراب. ما يفتح الله على قلبه من مواد الذكر والأنس، مو بطعام الحسي كما يقول بعض الناس من الجنة، لا، لو كان يكون من الجنة ما صار صائم. المقصود ما يفتح الله عليه من مواد العز ونفحات القدس والتأذي بالذكر والعبادة، يقوم مقام الطعام والشراب. ما يجوز يواصل في السنة مرة ولا مرتين، ليس له وصال أبدا مطلقا. شغل امساك عن الطعام يا شيخ مطلقا يشغل يكون عبادة؟ لا، إلا إذا كان صوم يوم صوم يوم يوم ما في لازم. ومن يعذب نفسه ما يجوز. هل ورد بعض الفقهاء يقولون من غيبة تفطر يا شيخ؟ لا ما تفطر أصلا، من جهة يعذب نفسه ما يجوز. هل ورد بعض الفقهاء يقولون من غيبة تفطر يا شيخ؟ لا ما تفطر أصلا، من جهة الأذى، من جهة يعني أنها تضعف الأجر. لا ما تفطر، صوم الصحيح يجزي، لكن ما عليه. صلى الله عليه. صلى الله عليك. البخور والطيب هل هو مكروه للصائم؟ ما يضر الصائم يا ما تنشقة ما يضر، بس لا يتسعط. هذه بعض الأسئلة، يقول السائل هل يجوز صوم صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس استنادا لحديث الكفارة؟ النبي كان يواصل شعبان مع رمضان في بعض الأحيان. السنة المؤمن إذا كان ولا بد يصوم يوم ويفطر يوم، هذا السنة. فإذا واصل شهر واحد غير رمضان لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شهر واحد، النبي ما كان يواصل شهر واحد مع رمضان. أما الزيادة فلا يكره. يعني صيام من السنة، صيام شهر شعبان كان نعم فعل، هل هذا نعم نعم من أجل التأدب ومعاقبة النفس؟ نعم، صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس. لا ما يصلح، الله جل وعلا أرحب بعباده منهم منهم بأنفسهم، لا يعاقب نفسه إلا بالمشروع، لا يعاقب بغير المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من وعصى الدهر، قال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا صام الأبد. ولما سأل عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، إن أفضل من صوم يوم فطر، قال لا أفضل من ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل سنة أو صامه مرة واحدة؟ لا، كان يصوم كل سنة، ربما صامه كل ربما صامه إلا يومين ثلاثة في أحد. نهي الرسول عن صوم نصف شعبان شيء؟ للي يبتدي الصوم بعد الصوم، ومن صام من أوله واستمر أو صام أكثر فلا بأس. ما يقع هذا بيوم الشك يصومه عفى الله عنك بيتابع؟ يصام من أول شعبان فلا بأس، أو صام شعبان كله لا بأس. من يعرف من يصوم آخر شعبان أو من بعد النص هذا من يعني، أما إذا صار أكثر شعبان أو كل شعبان فلا بأس. السنة لو إذا بلغ الدليل متأخر في نص شعبان وبدأ في الصيام في نص شعبان، يعني بدأ من نص نعم، يعني وصله الحديث توه واصل الحديث في نص شعبان يفتر. يجب عليه يفتر. جزاكم الله خير. هذا سؤال آخر يقول ما هو صيام الدهر، وهل يجوز الصيام أيام متتالية استنادا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينهي الصيام، وهل يجوز لي الصوم لظروف مادية صعبة؟ يقول ما هو صيام الدهر، وهل يجوز صيام أيام متتالية استنادا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينوي الصيام، ثم يقول وهل يجوز لي الصيام لظروف مادية صعبة؟ لا بأس النافلة إن شاء الله، إذا شاء الله لو من أثناء النهار، إذا لم يكن سابقا يصوم من أثناء النهار لا بأس، وله أن يفطر المتنفل، ولكن شرط الصيام ينبغي له يكون يوم بعد يوم، إن أراد السرد يفطر يوم ويصوم يوم، وإن سرد أيام ثم أفطر بعددها فلا بأس، كما كان عبد الله بن عمر يفعل، عبد الله بن عمر في آخر حياته لما تعب كان يصوم أياما كثيرة يسردها ثم يفطر بعددها لأنها قوالة. الرطب طلاولة فإن فقده التمر هذا أفضل سنة ويسلم مكروه صوم الدهر مكروه أو محرم بين التحريم والفراهة الشديدة. يطلب التعريف يعني ما يفطر يصوم أكثر ولا ما يفطر يصوم دائما هذا صوم الدهر صوم من الظروف المادية صعبة ما حب يصوم يوم اثنين وخميس حال يصوم يوم يفطر يوم أهل ياس لا بأس. بالنسبة للإفطار للرطيبات سنة يا شيخ؟ بالنسبة للإفطار للرطيبات سنة الرطب إذا تيسر أفضل. ما يفعله بعض الناس ما يسمى بالرجيم الصوم عشان يخففون من شحوم أجسام الوجه مجموعة لها لها ياس سم؟ إذا لها يصوم لله ويرى أنه علاج لله. نعم. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام نعم هل صوم تصح صحيح؟ لا صوم الصح نعم لا بأس نعم سافر وتغنموا نعم بعضها سافر الصح وبعضها صوم تصح وبعضها سافر وتغنم ولا بأس له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإذ به. متفق عليه. واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاج فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بمباشرة المرأة على الصيام وبالحجامة، أما مباشرة المرأة بالصيام فلا حرج في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم فلا حرج في ذلك، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال يا رسول الله صمت شيئا، قال وما هو؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم، قال رأيت لو تمضغ؟ قال لا شيء، قال فما هي؟ المعنى أنها مثل المضغة، كما أنها لا تضر الصائم هكذا القبلة واللمس لا يضر الصائم ما لم يخرج شيء، إذا كان ما خرج إلا ما خرج مني فلا الصيام صحيح، حتى المذي لا يضر، لو خرج المذي إنما يجب عليه الوضوء والصوم صحيح، لأن هذا تعم البلوى، من رحمة الله أن يسر ذلك، من رحمة الله جل وعلا أن سامح العبد في ذلك. ومن هذا رواية عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي عن ذلك، قال سل هذه يعني أمه، فقال أنه كان قبله وهو صائم، قال لسنا مثله، قال لي أخشاكم لله وأتركم. المقصود أن تقبيل المرأة أو نمسها أو النوم معها في حال الصيام لا حرج في ذلك، الممنوع الجماع، هذا هو الممنوع. والحديث الثاني حديث الحجامة احتجم وهو صائم واحتجم محرم، يدل على أن الحجامة في حال الحرام لا حرج، إذا دعت حاجة إليها لا بأس أن يحتجم وهو محرم، سواء في رأسه أو في غيره من بدنه، وإذا أخذ شيء من الرأس من أجل الحجامة كفر عن ذلك، إطعام ست مساكين كفارة الأذى، وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر ككتف أو في الظهر فلا شيء في ذلك. المقصود أن الحجامة جائزة للمحرم، لأن هذه قد تدوي لا سيما إذا طالت مدة الإحرام، مثل يتوجه مكة من مدينة إلى مكة على الإبل يحتاج أسبوع تقريبا، فقد يضطر إلى الحجامة يحتاج إليها، والحجامة لا حرج فيها، هي مجرد إخراج دم تبير عليه يؤذيه بقاءه فلا حرج من حجامة المحرم. أما الحجامة للصائم فنزع فيها العلماء، منهم من قال لا حرج فيها لهذا الحديث، ومنهم قال تمنع لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر هذا أفطر الحاجم المحجوم، حديث زيد الأرقم وما جاء في معناه. وبه قال جماعة من أهل العلم، وأجاب ابن القيم رحمه الله على الحديث احتجم وهو صائم حديث ابن عباس أن لا يكون في حجة إلا بعد تمهيد أربع قواعد. أولا تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر، ثانيا أن يكون صائم صوم فريضة، لعلها تكون بعد النهي لا قبله. ثالثا رابعا يكون صحيح ليس مريضا قد يكون احتج للمرض. وبكل حال فحجامه هو صائم قد تكون لها اسباب، قد تكون السفر كما جاء في الحديث هذا لما احتج بقاحه وهو مسافر، ومسافر له يفطر بالحجامه وغير الحجامه. قد يكون صوم نافله والحمد لله مسافر له ان يفطر بالحجامه وغيرها. ومقصود رحمه الله ان الاصل الاخر يقول افطر الحاجم محجوب، الاصل ما حق للصائم هذا هو الاصل. فيكون قول صلى الله عليه وسلم ولا ابن عباس احتجم وصائم يحتمل ان كان هذا انه كان في السفر او في نافله او قبل منع الحجامه او حال بحال مرض وعذر شرعي. اما روايه الدارقطني ان رخص ان يرخص الحجامه للصائم في رواية الدارقطني لا تقاوم رواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر حاجم محجوب. وكان أنس يحتجم وهو صائم جماعة، بعضهم حكى قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم. وبكل حال فأمر الحجامة في الصوم فيه شبهة، فالذي ينبغي المؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل. هو من الخلاف وعمل من الأحاديث كلها واحتياطا للدين، فإذا دعت الحاجة الحجام فليؤجل لها إلى الليل حتى يسلم من الخلاف ويسلم صومه ذاك صومه فريضة. وفق الله الجميع. وإن عملك ما تكون وهم بضرورة زيادة وهو الصائم. لا لا رواه البخاري صحيح. رواه البخاري. أحسن الله إليك. نعم. رواية ابن عباس تكون الناسخة رواية شداد. نعم. رواية ابن عباس. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. يقول في الحاشية انكرها يحيى بن سعيد الأنصاري. واحد محتملة لأنه هو البخاري الصحيح رحمه الله، لكن محتملة أن قبل النهي ومحتملة بعد النهي. من ذلك سحب الدم الكثير لا حرج إن شاء الله، لا حرج إذا دعت الحاجة يسمونها الفصل. لكن إذا كان كثير مثل هذا يسحب بعض الناس بدم كثير ينبغي أن يقضي خروجا من الخلاف لأن أشبه بالحجامة دم كثير. نعم. سعيد يشهد الحديث أنس بن خزيمة وأحمد في عدة حديث، أفطر الحاجم والمحجوم. المقصود من باب دع ما يعجبك لا ما لا يعجبك، الأولى بالمؤمن اجتنابها حال الصيام إذا كان صوم فريضة خروج من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها. ابن القيم ذكر شيخ وين الله يسلم عليك. الحكمة في إفطار الحاجم والمحجوم والله أعلم سد الذريعة حتى لا يتعاون على الإثم، لأن الحاجم وعين الله على الإثم. الله يسلمك. قول بعض العلماء أن الصحابة قد فصلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قول بعضهم أن الصحابة قد رأوا كل صفة الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة، ولم يثبت عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فدى بحلقه للاحتجام، دل على أنه جائز وخص حديث كعب فقط إذا كان شعر كثير. كيف؟ قول بعض العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فدى. محتمل ما محتمل قد يكون شعرات قليله يعفى عنها، قد يكون محتمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالصيام والكحل وبالأكل والشرب ناسيا. في الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يكتحل في رمضان وهو صائم، بين المؤلف ضعفه والتلبين لا يصح الباب شيء، لا يصح الباب شيء يتعلق بالكحل من جهة الصائم، لا في فعله ولا في تفطيره. والصواب أنه لا يفطر الصائم، وأن الكحل لا بأس به لحق الصائم، لأن العين ليس منفذا عاديا، فالاكتحال فيها لا بأس به. وإذا أجله احتياطا لخروج من خلاف فلا بأس في الليل، كونه يقتحل في الليل أو لا، الحديث لا ما يريبه كما لا يريبه، إلا اكتحاله نهارا لا يفطر الصائم، هذا هو الصواب، لأن الكحل لا يقاس على الشرب والأكل ونحوهما. والحديث الثاني يدل على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم فأكل فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه لم يتعمد ما حرم الله عليه. والنسيان يقع من الإبناد حتى من الأنبياء، مثلما قال صلى الله عليه وسلم إنما البشر أنسى كما تنسوا. والله يقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وفي رواية الحاكم ما يفطر في رمضان نسيا فلا قضاء عليه وتعالى، يعم الإفطار بالأكل والشرب والجماع وغير ذلك. وهذا هو الصواب، أن المفطرات في رمضان إذا وقعت من الشخص ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة عليه، وهذا من فضل الله ومن تيسيره سبحانه وتعالى فضله على عباده، أن ما وقع من نسيانا أو خطأ لا يؤخذ عليه، لأنه يتعمد المعصية ولم يتعمد ما حرم الله عليه. لبعده كلا بحديث أبي هريرة من درعه وقيف لا قضى عليه ومن اشتقى فعليه قضى، هو حديث صحيح كما قال الدارقطني صحيح، من تعمد إخراج القي أفطر، ومن درعه بغير اختيار فلا يفطر عليه. وقي هو ما يخرج من الفم متتابعا على قي، أما إذا كان مرارات هذا هو القلس يسمى قلس، إذا كان شيء مع التغرة يخرج هذا ما يفطر الصائم، أما المتتابع شيئا بعد شيء هذا يسمى القي، فإن كان متعمدا أفطر الصائم، وإن كان على غير اختيار فلا يفطر الصائم، لأنه ليس باختياره فلا يضره ذلك. نعم. قال ما يخرج من الفم من البطن مرة واحدة مثل ما تراه وغيرها. نعم. أسأل الله إليك، كان كثيرا وقليلا. ما يسمى قي. نعم. أسأل الله إليك يستعمل. يلصق. أسأل الله إليك. من أفضل جاهل ليس ناس. هذا محل نظر. لأنه يلصق. تفريط ما تعلم الجمهور على أنه إذا أفطر راح جاهلا مثل أكل بعد مطلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا بالبلاد، أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا، الجمهور يرى أن قضى وبعض أهل العلم لا قضى عليه، لأن نحن في الخطأ، ربنا توفقنا إن نسينا أو أخطأنا. والجمهور لهذا أنه يقضي لأنه مفرط، ما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل يوم الشمس. واحتج من قال بعدم القضاء ان المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده افطر قبل غروب الشمس ثم طلعت عليهم الشمس، ولم يقل انه امرهم بالقضاء، لكن قال هشام بن عروه وهل بد من قضاء، يعني انهم قضوا، فالاحتياط انه يقضي اذا كان عن جهل، الاحتياط انه يقضي ولا شو يقول بعدم القضاء قول قوي، لانه يتعمد الباطل، ولكن ظن الصبح لم يطلع وظن الشمس قد غربت، هذا هو السبب، قد يكون غيم، قد يكون ظلمة يظنها قد غابت ثم تطلع، يمسك إذا طلعت أمسك، لكن هل يقضي أو ما يقضي هذا محنظ. كذلك الصبح قد يكون الصبح يظن أنه أن عليه ليلا ثم يبي أن الناس قد صلوا وأنا قد طلع الفجر. الراجع هو صحيح حديث عمر والله لا نقضي إنا لم نتجانب فيه. يروى على الله هذا يروى على الله. يعني شد باب التشاؤم شد باب التشاؤم. لا الأقرب لا يحفظ القضاء في الجهل لأن الغالب أنه يحصل تساهل وعدم عناية بالصبح. بعض الناس يتعامى عن الصبح يتعامى ولا يباري. رد إليك شيخ استعمال قطرة في العين هذا كذا حكي لا تفطر لكن كونها تؤجل الليل يكون أحوط من باب الاحتياط. الأنف الأنف لا الأنف مخرج الأنف منفذ يصب في الحنجرة لا يحال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال له الاستذاق إلا أن تكون صائما. الأنف منفذ منفذ ما يسبقه الماء سنة الكحل. نعم نعم ما يسبقه الماء في الوضوء يا شيخ. الوضوء يا شيخ إذا صارت شوية الماء إذا كان ما تعامل ما عليه يا شيخ يعني ابتلى به الناس. صلاة الربو أخاخ اللي يوجد في الربو لا حرج لا حرج إن شاء الله إذا اضطر إليه في أنفه أو في حلقه لأنه مو هو مش أكله ولا شرب قد يضطر إليه صاحب الربو. هذا يقص على البخور أحسن إليك. لا مو هو البخور البخور مو هو ضرورة. أسأل الله إليك قطعين في نهار رمضان هذا ما هو سهل إبره. نعم. إبره سهل. عفوا عنك. يمي هي بغلية. علي. دواء. القطر ها عفوا عنك ما هي بمثيلة نفس البخاخ هذا حق الربو. ما هي بقريبة لها عفوا عنك. لا لا قطرة يمكن تأخيرها إلى الليل. يمكن تأخير بعض الناس الربو لا يستطيع قد يموت. عفوا الله يحفظك. نعم. طيب هل هو نجس وينقض الربو؟ يعني يراه نجس ينقض الربو. روى عن أهل سنة قرأ فتوضأ صلى الله عليه وسلم قال ثوبان أصابت له وضوءة. بعضهم يجعله كبول الصبي لأن لا يكون الطعام حكم بول الصبي يعني الصبي الذي لا يكون الطعام غيره قوله واحد إن كان يأكل الطعام يغسل وكما يأكل الطعام يرش وينضح. فالمقصود أن القي كثير من العلم ألحقوه بالبول هذا خارج من أسفل وهذا خارج من فوق كله من المعيدة. صلى الله عليك الشيخ إذا استعمل الإنسان معجون في شهر رمضان وخرج من بعض الدم ما يضيع شيء يسير وفع عنه الأسنان أو مثرة في الأم في العين أو شيء يقع من الدم من الأسنان أو العين يعفى عنه إن شاء الله لا يعني شيء صحيح في القية حبيبك الله عنك ينقذ إذا تعمد إخراجه يبطل الوضوء. وإذا ما تعمد ما يبطل السهم. أما إذا ما تعمد ما يبطل السهم. أما الوضوء ينبغي الوضوء منه. الله سلامك ينبغي الوضوء حديث النبي قال فتوضأ صلى الله عليه وسلم صحيح حديث ما على فيه ما في ما على فيه إلا الله من وجه هذا قال هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من باب التعسي بهذه الله سلامك قول بالنجاسة قول قوي قول بالقي نجاسة عائشة ضعيف أبو لا ضعيف لكن عنده حديث هو عافة والله وجاء من درد هو المدرعة القيمة لا قضاء عليه والاستقافة عليه القضاء تنجسه محل الله لكن الاحتياط المؤمن مثل ما قال كثير من العلم ونهي يغسل ما أصابه هو أحوط أولى وإن كان تشبيه بالبول في نظر لكن كونه يحتاط يغسل ما أصابه لا شك أن هذا أولى وأحوط. أما التشبيه بالبول محل نظر. هناك تلازم بين النجاسة وبين التحريم خاصة في الكحول والسبيرتو. هل هناك تلازم بالضرورة بين في خلاف العلم من أهل العلم قال في بينهم تلازم كل محرم نجس إنما استثناه الشارع. بعضهم يقول ما بينهم تلازم لا يلزم من تحريم النجاسة. لبس الذهب لبس الحرير على الرجال محرم وليس بنجس وهكذا اشياء مثل السم يقتل وليس بنجس. حسنا عليك هذا السؤال يقول السائل هل يجوز افراد يوم الجمعه بالصيام في ايام الست من شوال؟ هل يجوز ايش؟ هل يجوز افراد يوم الجمعه بالصيام في ايام الست من شوال؟ هذا نص سؤاله. لا يفرض الجمعه النبي لا يصوم يوم جمعة إلا يصوم يوم قبله ويوم بعده وله ضرورة للسمسون يصوم غيره يصوم السبت مع الجمعة والجمعة مع الخميس الحمد لله. الله يليك لما تيسر له اليوم هذا لما تيسر له إلا يوم الجمعة لا يصوم أو لا يصوم ما هو فرض عليه الحمد لله. شيخ الله يقبل أحسنواني حديث لا تتحروا بصيام يوم الجمعة بين الصيام ما يأخذ من الجواز لا أصل آخر إنها رسول يصام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله ويوم بعده. ولما صمته زويل قال هل صمت أمس؟ قالت لا. هل تصوم من غدا؟ قال لا. قالت أفضل إيه. رجل كان فاسقا كان يصوم في رمضان فعليه فرائض يتابعه كيف؟ رجل كان فاسقا وصلى الفسق إلى أنه يصوم إلى أنه يفطر في رمضان هل عليه قضاء؟ نعم الصواب عليه قضاء ولا تعمل عليه قضاء وتوبة كما يحصيها عليه قضاء وتوبة نسأل الله السلامة. لو كما يصلي لا اللي ما يصلي كافر لكن من قال إن لا يكفر إلا بالجحود يقضي إن الجمهور لا يقضي لا يكفر إلا بالجحود على هذا يقضي يقضي مع التوبة يقصد يحصل أيام اللي يفضل يحتاط يحتاط إذا شك في خمس وست يصوم ست شك في ستة وسبع يصوم سبع وهكذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كرع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث لما يتعلق بالصوم في السفر وفي حال الجهاد يقول جابر رضي الله أنهم توجهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان عام الفتح وأن الناس لما شق عليهم الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فشرب والناس ينظرون فقبل فبلغه بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي حديث ابي سعيد عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم قد نلتم من عدوكم والفطر اقوالكم وكانت رخصه منهم من افطر ومنهم من افطر فلما دنا قال انكم صبحوا عدوكم والفطر اقوالكم فافطروا فافطروا قال هم صمنا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. بل يدل على أن الصوم في السفر جائز ولا حرج فيه والفطر أفضل. ولهذا في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها الحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه دل على أن الفطر أفضل ومن أصاب فلا جناح عليه. وفي رواية عائشة في الصحيحين أن حمزة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كثر السفر ولا أصوم في السفر فقال إن شئت فأصوم وإن شئت فخير دل على أن الأمر في هذا واسع والله يقول جل وعلا وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر. فالأدلة كلها تدل على أن الفطر أفضل وصوم جائز، لكن إذا دعت إليه الحاجة ليشتد على الإنسان الصوم تأكد عليه الفطر، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ظلل عليه في السفر قال ما شأنه؟ قالوا إنا صائم. وليس من البر الصوم في السفر، يعني من كان بهذه المذاهب يشق عليه فليس من البر يصوم يفطر. وهكذا إذا كان في الجهاد والفطر أقواله أفطر، وإذا كان يشق عليه وجب عليه الفطر حتى يكون جهاده أكمل، كما يقوله أولئك على الصلاة أولئك على الصلاة. الحديث الأخير ايش؟ هذه حديث ابن عباس رخاص الشيء كبير ان يفطر ولا قضى عليه. انسان اذا كان كبير السن او عجوز كبيره السن فله الفطر لا يشق على نفسه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويطعم عن كل مسكينا. اما ان كان لا يقوى فانه واجب عليه الصوم، لكن اذا كان في حكم مرض يشق عليه مشقه بينه فهو كالمريض يفطر ولكن لا قضى عليه. المريض يرجى له البر، والشيء الكبير ينزل يضعف كل ما تقدم نزل فيكفي فيه الطعام. وهكذا العجز الكبيرة وهكذا المرض الذي لا يرجى بره، هذا حكم كبير السن إذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. الله يسلمك. صيام يوم عرفه ويوم عرفه لا حرج، ولا حرج إن صام حسن وإلا مو بلازم. يستحب الله محل نظر، ظاهر النصوص لا يستحب، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لا يتعوض الله يسلمك. إذا صام هذا النبي صام في السفر أفطر عليه الصلاة والسلام، هذا واسع. عشرة وعرفة أبوي صام فلا بأس من أفطر فلا بأس، هذا واسع. أحسن الله إليك، قول رخص الشيخ الأدلة تعم. أحسن الله إليك، قول رخص الشيخ الكبير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام العباس؟ فيها مرفوع. فيها مرفوع. أحسن الله إليك، الذين يفرقون بعد تبدل الأحوال في الوقت الحاضر في الأحكام، يعني مثلا نقول الآن سيارة أو مكيفات اللي شرع الشرعية ما عنده خبر. نعم سبحانه وتعالى الرب جل وعلا عنده خبر سبحانه وتعالى، ما يدري عن السيارات والطائرات نبي تجي سبحان الله الحكم عام. سيارة ولا طيارة ولا باخرة ولا سفينة ولا كانت السفن موجودة في عهد النبي قبل هذه الصلاة والسلام وليس السيارات. صلى الله عليه وسلم، ومن كان يصعب عليه القضاء فالأفضل له أن يصوم في السفر. هذا مرواسع، إن شاء صام وإن شاء أفطر، مثل ما قال النبي لعبد الحمزة إن شاء صوم وإن شاء أفطر. النبي صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام، هو أعلم بنفسه لكن لا يشق عليها. نعم. لا حرج، لا حرج إذا كان ما عرف شقه يشق عليه القضاء يصوم في السفر الحمد لله، مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. إذا انتفت المشقة أيهما أفضل في حقه؟ الفطر أفضل. وإذا إنسان صار مشقة تأكد أن يترك كره الصوم. من نوى الجماع في رمضان ولم يجامع، ما عليه شيء حتى الجامع أقول ما في عليه كفارة إلا إذا جامع، لكن إذا كان نوى الفطر القول مشهور مشهور عند العلماء أنه عليه القضاء على اليوم ولا عليه كفارة إلا إذا جامع، لو نوى لم جامع عليه كفارة، لكن يفطر عند جمع من أهل العلم بنية الإفطار ويقضي. مو بنية الجماع، ها؟ مو بنية الإفطار، هو نوى الإفطار، نعم، نوى طعام بالأكل أو بالشرب أو بالجماع. أسأل الله إليك، إذا ذكر المرأة الحيض في رمضان هل لها أن تأكل تشرب أو تمسك؟ أسأل الله إليك في نهار رمضان شيل. لأت المرأة الحيض في نهار رمضان هل لها أن تأكل تشرب أو تمسك عن الأكل والشرب؟ تمسك الحيض؟ يعني على أساس أنها تتحرجون بعضهم، يعني الله يهدينا وإياك. يعني لا تأكل تشرب الحمد لله، ما لها صوم ولا لها إمساك، الحائض والنفساء تأكل تشرب الحمد لله. نعم، ما هي بصائمة ولا لها حق الصيام ولا تحرج في تحرج باطل لا وجه له. جزاك الله. إذا تكرر الجماع يعني ما عليه إلا كفارة واحدة كان في يوم ولم يكفر كفارة واحد، وإن كان قد كفر كفر ثانية، وإن كان في أيام كل يوم له كفارة. لا، في يوم واحد. إذا كان في يوم واحد كفارة واحد، إلا إذا كان كفر على الأول جمعها الضحى منه وكفر ثم جمعها الضر عليه على كفارة ثانية، لأنه قد يكون جامع الظهر وعند عبيد واعتقل حال. سأل الله دائما في السفر تقدم الرخصة على العزيمة في السفر. نعم. دائما تقدم الرخصة أفضل. عرفت. قل مريض كذلك، قل مريض كذلك، طابق المشقة الكبير يعني عليه فيها تعب، يعني يتعب أو مريض يتعب. تقدم يعني أول الشهر صدق عن 30 يوم، ما يكفر في أول الشهر ولا في وسط ولا في آخره، أخرجها في أول ولا في وسط ولا في آخره كله طيب. صلى الله عليك. مقدار الأطعام هل لا بد يكون من حنطة تمر شيء؟ من قوت البلد.